يقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. غير أن وظيفة العبد أن يثبت عند المنوى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو مأجور على صدره عند وقوع المصائب. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاه ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأداء الله سبحانه وتعالى تجري على العباد وقد تأتي مفاجأة فيكون وقعها أشد. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي جالسة عند قبره تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واهدني. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصل في مصيبتي. فلما ذهب قيل لها: أتدرين من تخاطبين بهذا الكلام؟ قالت: ومن؟ قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندمت وذهبت إلى بيته فلم تجد حراسه، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالصدمة الأولى لها وضع على الإنسان، وربما أنها يكون لها أثر في نفسه فيبكي. وإذا كان البكاء بكاء يجيبه الحزن ولو أكل الفراق، فإن ذلك لا يضر. ولما دعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم فذهب وجاء إليه فوجده يجول بنفسه، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما هذا؟ ألم تكن تنهنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة، فلا يؤاخذ الله بحزن القلب ودمع العين، وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم. فأخذ بلسانه: لذلك كانت النياحة حواء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شغال من قطران ودرع من جرس. ومن فرق بين النياحة والبكاء؟ إن النياحة هي بدون محاسن الميت وتسخط القدر وما أشبه ذلك، كأن تقول النائحة: وأنا ناصرة وأجب له وهكذا وهكذا. هذا يعتبر تسخطا لقدر الله عز وجل. ولهذا فإنها متوحدة بالعذاب الأليم. إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها جبال من قطران. والقطران معروف، وهو شديد الحرارة، فإذا كان الثوب من القطران فإن حرارته تكون أشد وجوع من جرف. الجوع أيضا هو الذي يغطي الجسم من من حرك الإنسان إلى قدمي، وهذا يقال له جرح إذا كان بحق المرأة، وإذا كان هذا من جرح فمعناه أنه يدير الحكم، ولا شك أن هذا عذاب، فيجب أن نفرق بين هذا وبين ما يكون وهما. فإذا كان البكاء تثيره الرحمة وتستجيبه الرحمة والشفقة والمودة والحزن، فهذا ليس في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أنهى عن دمع العين وحزن القلب، وإنما أريد عن خدين أحمقين فاجرين، صمت عند لهمة ولهو ومن نار، وصمت عند مصيبة. فيا عباد الله، إن المصائب إذا وقعت على الإنسان ينبغي له أن يصبر، وإذا حصل منه شيء من البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب من غير أن يذكر شيئا يوجب سخط الله، فإن ذلك جائز وليس عليه في ذلك شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشهداء شهداء أمته كثير، ومنهم الهلم والحرق والرمق والنفشاء والنفري والسجن وما أشبه ذلك. وأذكر أن الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي ذكر فيه الشهداء وأنهم خمسة أو ستة أو سبعة، وأن ابن حجر ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، بلغ عدد الشهداء تسعة عشر من هلاك الشمس والسل وما إلى ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهدم شهادة، ومن الهدم حوادث السيارات، ونرجو لمن مات بذلك أنه يكون شهيدا من شهداء الآخرة. فشهداء الآخرة حكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن شهداء الدنيا والآخرة هم الذين يقتلون في المعارك بين المسلمين والكفار، فهؤلاء لا يسمون ولا يكفنون، وإنما يكفنون في أجوابهم التي ماتوا بها. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم واعملوا بطاعته عند تنزل المصائب وعند النعم. عند النعم لا تبطلك النعمة يا عبد الله، لا تبطل، فتخرج عن طاعة الله عز وجل فتستغل نعمة الله فيما حرم عليك، حرام عليك هذا، فإنك تتكئ بين يدي ربك سبحانه وتعالى وسيحاسبك على الصغيرة والكبيرة. وقالوا: ما لهذا الكتاب؟ وقالوا: ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب الله. أقول بالمعروف وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يجب علينا أن نتناصر وأن نتواصى بما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع بعضنا بعضا مما قد يحصل من الإنسان من المخالفة والخطأ. وإن مما يذكر ومما يعلم في هذا الوقت أن كثيرا من الناس تحصل منهم بدع عند المأثر، ومن تلك البدع هو ذبح الذبائح والإتيان من الأطعمة الكثيرة، وهذا أمر لا يجوز بل هو بدع. وقد قلت قبل أيام وقبل أشهر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يحملون، إنما يكون في ذلك اليوم وحده يوم المصيبة، أما بعده فلا ينبغي. وتكون هذه مخالفة، فينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذه الأمور. كذلك أيضا مما ينبغي للناس أن يتواصوا بالحق وأن ينصح بعضهم بعضا كما قلنا. وإذا كان أصلحان رضوان الله عليه يرون أن الجلوس والاجتماع للتعزية أنه يظل له من النياحة كما جاء عن يزيد بن عبد الله البجر، ولكن قال بعض أهل العلم واجتهد وقال إن الناس اليوم حصلت بينهم أوائل، قد تكون ليست حاصلة من قبل، وهي لا شك أنها ستحصل، والحواصل بين الناس لا بد أن تكون، ولكن في هذا الزمن صار التواصل أعظم وأكثر. فهذا جميل في الدراسة، وهذا جميل في العمل، وهذا مستاذ، وهذا طالب، وهذا كذا، وهذا كذا، تحصل بين الناس هذه الحواصل. وربما أن كثيرا من الناس يأتون من أماكن بعيدة للتعزية، فاجتهدت وقلت أن الاجتماع من الناس الأدني الأقربين للمجلس إذا جلسوا فهذا أمر مطلوب بهذه الحال حتى لا يتردد الناس ويأتون لا يجدون الشر، وربما يرجعون مرة أخرى. حينئذ نقول بأن هذا منه من الله عز وجل أنه جائز، وأن الله لا يعاقب به. وبعد الجهاد بهذا بلغني من ثقة أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال مثل قولي، ويعلم الله أني فرحت بهذه المسألة وموافقتي في هذا الشيء عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من الأعلام الذين يبتلى بهم والذين يؤخذ بفضلهم. فأقول أنا إذا أجلنا الجلوس للتعزية من أجل هذه الأمور فإن هذا لا يمكن لنا أن نفعل في هذه التعزية ما لا ينبغي، فينبغي للنادي أن يتقوا الله وأن يتركوا من هذه الأمور. اللهم اعد إلينا الإيمان كبير يومكم وكبر إلينا كبر يومكم الأسلام، واجعلنا من الراشدين رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو أحسن تقديما، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها مقدرنا، واجعل الحياة زيادة لنا في خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء من الظالمين. اللهم ارنا ولنا وأرنا المسلمين بالسوء فأشركوا بنفسك. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بالسوء فأشركه بنفسه، واجعل جميله في تدبير، وارد كيده في نحره يسمع الدعاء. اللهم من كان المسلمين فاكسره، ومن خدع المسلمين فاخدعه، ومن خدر المسلمين فاذكر به يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولاة أمورنا ورب كل ما تحب وترضى، وارزقهم بطانة صالحة التي تذكره إبادته وتعلمه عبادته يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين الذين ماتوا على شهادة لا إله إلا الله. اللهم ارحمهم وتقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم يا رب العالمين. اللهم اغفر عبادة المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر عبادة المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر عبادة المسلمين في كل مكان الذين تسفك دماؤهم وتهتك أعراضهم وتذهب أرواحهم وتحترم ديارهم وتسلب أموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم.